ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هاجر من بلاد العراق إلى بيت المقدس كما اختار الله عز وجل المدينة مهاجرا لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: تكون هجرة بعد هجرة، وخير الناس من لازم مهاجر إبراهيم عليه السلام. هذا ثناء من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه البقعة المباركة التي هاجر إليها الخليل عليه السلام إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر به وانتهى عن كل ما نهي عنه، دعا الناس إلى التوحيد وأوذي فيه وصبر وابتلي، هجره القريب والبعيد حتى قال له أبوه: واهجرني مليا. هجران من أقرب الناس، فآواه الله إلى تلك البقعة المباركة، بقعة وطأتها أقدام الخليل، حق لها أن تبارك، حق لها أن تقدس، حق لها أن تعظم. ولو دنسها المعتدون الغاصبون دفن الخليل عليه السلام في مدينة الخليل التي تسمى باسمه، عاش فيها ودفن فيها. من الأسباب التي تجعل الفضائل الكثيرة لبيت المقدس أنه ثاني مسجد بني على وجه الأرض. في صحيح البخاري أن أبا ذر الغفاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المساجد بني أول يا رسول الله؟ من الأسباب أيها الناس أنه ثاني مسجد بني على وجه الأرض. ذكرنا أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سؤال هام يعرفه الناس ويبحثون عنه: أي المساجد بني أول يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فقال أبو ذر: ثم ما بعده يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. المسجد الأقصى أول ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، استقبل المسجد الأقصى 16 شهرا، حتى جاء تحويل القبلة إلى البيت الحرام، فولي وجهك شطرا المسجد الحرام. 16 شهر والنبي عليه الصلاة والسلام يستقبل المسجد الأقصى، وما ذلك إلا لشرفه وفضله وبركته. من الأسباب التي جعلت للمسجد الأقصى الأفضلية أن موسى عليه السلام طلب من الله ألا يقبض نفسه ولا يدفن إلا على مقربة من بيت المقدس. موسى الكليم الكريم في صحيح البخاري أن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام، وكان ملك الموت يأتي من قبلنا جهارا عيانا، فلما دخل على موسى يراه فزع موسى عليه السلام، فمن فزعه لطمه على وجهه ففقئت عينه، فرجع ملك الموت إلى الله يشتكي له، فأصلح الله له عينه وبرئ. ثم قال لملك الموت ارجع إليه مره أن يضع يده على ظهر ثور، فما نالت يده منه فله بكل شعر سنة يعيشها، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الله عز وجل له أن يمحو ما يشاء من الأعمار المحددة في اللوح المحفوظ، وأن يزيد فيها، يزيد في الصحف التي في أيدي الملائكة، لأن ما في اللوح المحفوظ ثابت لا يتبدل ولا يتغير، أما في أيدي الملائكة صحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. فلما جاء ملك الموت إلى موسى مرة أخرى وعرض عليه هذا العرض، فقال موسى عليه السلام يا ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال يا ربي الآن، وسأل الله عز وجل أن يدنيه من البيت المقدس والمسجد الأقصى رمية بحجر على مقربة من المسجد الأقصى، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم هنالك لأريتكم قبره تحت الكثيب الأحمر، تحت الكثيب الأحمر على مقربة من المسجد الأقصى. فلماذا أيها الناس طلب موسى هذا المطلب لشرف تلك البقعة وبركتها؟ يوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو فتى موسى عليه السلام لما أراد أن يفتح بيت المقدس، وذلك في سنوات قديمة قبل الميلاد من بعد موسى عليه السلام، قال يوشع بن نون للناس أيها الناس إننا ذاهبون لبيت المقدس لفتحه وتحريره ممن اغتصبوه في ذلك الزمان، فلا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها، خاطب امرأة وعاقد عليها ويريد أن يتزوج، لأنه سيخرج معي مشغول، ولا يتبعني رجل عنده خلفات ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع جدرانا يريد أن يسقفها. فلما خرج بالجيش، وكان ذلك في يوم الجمعة مثل هذا اليوم، كادت الشمس أن تغيب، كادت الشمس أن تقفل، فيصبح في يوم السبت، والعمل في ذاك العهد يوم السبت ممنوع. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها حتى تفتح علينا. أمسكت الشمس لبضع ساعات في الفلك، لا تدور ولا تتحرك. نعم، من أجل ماذا؟ ليفتح بيت المقدس، ليطهر المسجد الأقصى. قانون الشمس ناموسها توقف، كما توقفت النار عن إحراق الخليل عليه السلام. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الشمس توقفت، ما حبست، يقول عليه الصلاة والسلام: ما حبست الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون نبي بني إسرائيل عليه السلام، حتى تفتح الأرض المقدسة. تصور، ما ذلك إلا لشرف وبركة وفضل تلك البقعة المباركة. مبارك ما حولها. تصور أخي المسلم مثل هذه المعجزات، مثل هذه الخوارق جعلها الله خصيصة لبيت المقدس. بيت المقدس ملك داود عليه السلام، نبوته، موطنه داود نبي الله، النبي الرسول الذي آتاه الله الزبور وكان يقرأه في وقت يسير. لو قيل للجنود: جهزوا الموكب، جهزوا الدواب، فإنا مرتحلون، في وقت التجهيز كان يقرأ الزبور. أعبد الناس في زمانه، كان يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس الباقي، وكان لا يفر إذا لاقى. يقول عليه الصلاة والسلام فيه: كان أعبد الناس، كان أعبد البشر. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. موطئ وموطن عاش فيه داود وبقي فيه ودفن هنالك. ألم أقل لكم أنها بقعة مباركة بالوحي، مهبط للوحي والرسالات، موطئ للأنبياء والمرسلين وموطن معاشهم. فمهما كانت صولة المعتدين فإن صولتهم لا تدوم، ودوام الحال من المحال. بيت المقدس كان فيه ملك سليمان عليه السلام ونبوته. سأل سليمان ربه عز وجل ثلاثة أمور واستجيبت له: أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان كذلك، سخر له الجن والإنس والطير والحيوان، وكان يعرف لغة الحيوان والعجموات فضلا من الله عز وجل. وسأل الله حكما يوافق حكمه، إذا قضى بقضاء، إذا حكم بحكم يوافق هذا الحكم حكم الله عز وجل. لما قضى داود عليه السلام بين امرأتين في طفل، وقال هذا الطفل هو من نصيب المرأة الكبرى، إحداهن كبرى والأخرى صغرى، فعلم سليمان عليه السلام ما قضى به أبوه عليه السلام، فقال: ردوا علي المرأتين وأتوني بالغلام وأتوني بسكين، أقسم بينهم هذا الغلام نصفين. فصاحت الصغرى وقالت: يرحمك الله، دعه دعه لها للكبرى. والكبرى لم تتكلم بشيء، فقال: هو للصغرى وليس للكبرى. لو كان ابن الكبرى لتكلمت ونطقت، ولكن لا، إنما تكلمت الصغرى، وهي التي صاحت وخافت وفزعت، فقضى به للصغرى. حنكة وحكمة في القضاء وذكاء. إذا أتى الله القاضي ذكاء وحنكة وحكمة حكم بالحق. ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، كما في الحديث. القضاء شأنه عظيم ولا يؤهل له إلا القليل من الناس. كان القضاء يختار له من قبل الفقهاء والحكماء الأذكياء، كأبي حنيفة النعمان، كسفيان الثوري، كفلان وفلان، وكانوا يهربون من القضاء مع أنهم أهل له، ومع ذلك يفرون، يخشون على أنفسهم. الدعوة الثالثة التي سألها سليمان عليه السلام ربه أنه قال: اللهم من خرج من بيته لا ينهزه إلا الصلاة في هذا البيت، بيت المقدس، المسجد الأقصى، اللهم لا تخرجه إلا كما ولدته أمه ليس عليه خطيئة. شوف الفضل العظيم، شوف الثواب الجزيل. انظر، ركعتان يصليهما العبد في ذلك المسجد الأقصى. جزاؤه يخرج كيوم ولدته أمه، ليس عليه خطيئة. المسجد الأقصى وبيت المقدس ديار نبي الله يعقوب وأبنائه، عاش فيه فترة طويلة قبل أن يهاجر ويرتحل إلى بلاد مصر، لأن يوسف عليه السلام بقي في مصر ومات في مصر، وارتحل إليه والداه وإخوانه. البيت المقدس أيها الناس أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فضائل المسجد الأقصى كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكني أختصر الأمر اختصارا لكي لا يتفلت الحديث وينسي بعضه بعضا، فأسأل الله عز وجل أن يرده إلى المسلمين شامخا مرفوعا طاهرا مقدسا كما هو هذا. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، من فضائل المسجد الأقصى عباد الله مصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. كم مسافة بين مكة وبيت المقدس؟ في الزمن الأول يقطعون المسافة في شهر ذهابا وشهر إيابا، بالقوافل وبالجمال ليل نهار، ونبينا عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة العظيمة في برهة من الليل أسري به من مكة المكرمة إلى الأرض المباركة، إعجاز. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهجرة الليلية في لحظات، كما هاجر إبراهيم من بيت المقدس إلى الكعبة إلى مكة. إبراهيم الخليل عليه السلام ترك في البيت المقدس زوجته سارة وابنها إسحاق، وترك في الكعبة عند الكعبة هاجر وابنها إسماعيل. جمع الله للخليل عليه السلام هجرة هنا وهجرة هنا، جمع لمحمد عليه الصلاة والسلام هجرة إلى المدينة وهجرة إلى بيت المقدس. في الإسراء اجتمع الأنبياء وبايعوه عليهم الصلاة والسلام، جميعا وصلى بهم، لم يصلي بهم إلا هو، وربط البراق بالصخرة، أرض مباركة، مبارك ما حولها. هذه من الثوابت عندنا أهل الإسلام، هذه من عقيدتنا عباد الله، جزء من ديننا لا بد أن نعرفه ولا بد أن نعلمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المقدس في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. فلماذا لم يعرج به من مكة؟ هنا سؤال، لماذا لم يكن المعراج من مكة؟ لأن العلماء يقولون المسجد الأقصى مصعد وسلم وباب مفتوح إلى السماء، خص الله تلك البقعة بهذه الخصيصة دون غيرها. الأمر الثاني، لو عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة كيف يقيم الحجة البالغة على قريش أهل مكة؟ لابد أن يكلمهم بعلامات وأمارات رآها وشاهدها. ولذلك لما سألوه صف لنا بيت المقدس، انعت لنا المسجد الأقصى، نعته النبي عليه الصلاة والسلام كما هو، شرفة شرفة وبابا بابا وزاوية زاوية وعمودا عمودا، وأخبرهم أنه رأى في الطريق قوافل من قريش وألوان جمالهم كذا وكذا وكذا، فأصبحوا مكذبين وأقيمت عليهم الحجة، وأصبح أبو بكر الصديق وأهل الإيمان من الصحابة ازدادوا إيمانا ويقينا وتصديقا. أبو بكر يقول رضي الله عنه: إن كنت أصدقه فيما هو أبعد من ذلك فكيف لا أصدقه في هذا الخبر؟ ومن يومئذ لقب بالصديق. من فضائل بيت المقدس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الأحاديث أنه في آخر الزمان يتمنى المسلم أن يرى المسجد الأقصى ولو فقد ماله كله، ما يملك من الدنيا، لشرفه وبركته وقدسيته وطهارته. الصلاة في المسجد الأقصى ورد فيها أحاديث في ثوابها وفضلها والمضاعفة، رواية بألف صلاة ورواية بخمسمائة صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد مسجد النبي مسجد المدينة بألف صلاة. فرواية الألف في المسجد الأقصى ليست قوية، فيها ضعف، ورواية الخمسمائة فيها ضعف. وبقي معنا الرواية الثالثة، وهي أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتي وخمسين صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا المسجد النبوي على صاحب الصلاة والسلام بأربع صلوات من المسجد الأقصى، بأربع صلوات في المسجد الأقصى. طوبى للشام، وطوبى لبيت المقدس، وطوبى للمسجد الأقصى. فإن الملائكة، طوبى دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب تلك البقعة التي حقا طيبة. طوبى طيبها الله وطيب ثراها وطيب جوها وطيب هواءها وطيبها طيبة دينية وطيبة شرعية وطيبة دنيوية. وهذا أمر ملاحظ مشهود، اقرأوا كتب التاريخ ما هي المراحل التي مر بها المسجد الأقصى، وما هي المواقف، وما هي المشاهد، وما اختصه الله به. إن العلماء رحمة الله عليهم ما تركوا ذلك أبدا إلا وألفوا فيه المؤلفات وصنفوا فيه المصنفات خدمة لهذا الدين وتعليما لنا ونصحا وإرشادا. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر المسجد الأقصى من دنس المعتدين الغاصبين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وأقم الصلاة.